الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما صدق الله العظيم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهترينهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت خلقك فسواك فعدلك يا أيها الكريم ما غرك بربك الكريم ما غرك ما غرك بربك الكريم فسواك فعدلك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا السماء فسواك فعدلك يا أيها الإنسان يا أيها

أبصارك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ذكرك

بابه ويسر حسابه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله ولديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ لقد صدق الله ورسوله وزهد نوره لما تجلت آيات الهدى وجبريل من فوق السماء مغردا والملائكة من حول العرش ساجدة. حماك الله يا خير قارئ وعظم تنزيله على النبي محمد. قد فتح الله علينا بالذي هو خير دستور الأرض والسماء، الكلام والمعجز الخالد، من قال به صدق ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. آيات بينات من الذكر الحكيم قد تلاها على مسامع حضرتكم فضيلة أستاذنا القارئ الشيخ محمد السجا القارئ الشهير بجمهورية مصر العربية والمعروف المقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة بنجان. اما هندسة الصوت والضوء ومخازن الفراشة الشعبية الكبرى اطلب محلات متوكلين على الله، ادارة اولاد الحاج فتح عبد العاطي المعروفين والمقيمين بمنشئة تراضي التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة. حضرات السادة المعزين الكرام، كل من جانب العزاء كان سعيم مشكور وذنبه مغفور ولا يراكم الله مكروها في عزيز لديه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.